بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في باب الصلاة على الميت: وتسن التعزية قبل الدفن وبعده ولا يجلس لها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. التعزية هي تسلية أهل الميت، يعني حثهم على الصبر والدعاء لميتهم ونحو ذلك. يقال عزيته في ميته، دعوت الميت وسلوت أهله وحثتهم على الصبر والتحمل ونحو ذلك. هكذا روي فيه حديث: من عزى مصابا فله مثل أجره، يعني أنه حيث أنه حثه على الصبر فتحمل وصبر فله أجر ذلك. تكون التعزية بعد الموت، قبل الدفن أو بعده. صيغتها أن يقول: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك ورحمه وجبر مصابكم. جاء فيه حديث ذكره ابن كثير في التاريخ أن في الله عزاء من كل فائت ودركا من كل هالك وعوضا من كل تالف، فبالله ثقوا وإياه هرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويكون في التعزية أيضا بيان أن هذا سبيل الله، وأن الموت يجري على المعزي والمعزى. كتب بعضهم يعزي مصابا، وأنشد بيتين: إنا نعزيك لا إنا على ثقة من الحياة، ولكن سنة الدين. فلا المعزى بباق بعد ميته، ولا المعزي وإن عاش إلى حين. يعني كان فيه تسلية أن لسنا باقين بعد هذا الميت، المعزي والمعزى كلهم سيموتون كما هي سنة الله. ذكروا أنه لا يجلس لها، هكذا قالوا. استدل بأثر عن حذيفة أنه قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت ودع صنعة الطعام لهم من النياحة. هكذا كانوا يعدون ذلك، وكأنهم تخيلوا أنهم إذا جلسوا كذلك واجتمعوا لابد غالبا أن يكون عندهم نشيد وبكاء ورفع صوت وتعداد للمحاسن وشيء من الندب ومن النياحة ونحو ذلك. وحيث أن التعزية سنة، فنرى أنه لا بأس أن يجتمع أهل الميت في منزل خاص يقصدهم المعزون، فقد يكون له عدد من الأولاد متفرقون، أحدهم في شرق البلاد والآخر في غربها والجنوب وشمال، ومن المشقة أن يتتبعهم المعز في بيوتهم، فإذا وجدهم مجتمعين عزاهم ودعا لميتهم وحثهم على الصبر والتسلي، فهذا يبين أنه لا مانع من الجلوس الذي ليس فيه تعداد خصال للميت وما أشبه ذلك، وإنما فيه الجلوس لأجل التعزية والاجتماع في أحد المنازل. قال: والبكاء على الميت جائز، والندب والنوح وخمش الوجه وشق الجيب منهي عنه. ورد أنه صلى الله عليه وسلم دخل مرة على سعد بن عبادة وهو مغمى عليه من شدة مرض نزل به، فلما دخل قال: هل قضى؟ يعني هل مات؟ قالوا: لا. فجلس وجلس معه الصحابة وبكى، وجعل أصحابه يبكون معه، فقال: ألا تعلمون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم؟ أشار إلى اللسان، فدل على أن دمع العين لا يعذب به ولا يعد من النياحة. كذلك لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم أبكى عليه وقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فأخبر بأن العين وإن دمعت فإننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولما رفع إليه مرة ابن أحد بناته ونفس الصبي تقعقع دمعت عيناه، فاضت عيناه عني بالبكاء، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: هذه رحمة في قلوب أو وضعها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من قلوب من عباده الرحمة. وعزها قبل ذلك بقوله: أخبروها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. النياحة هي المنهي عنها في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى وغيره: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كانوا إذا مات ميت في الجاهلية يضربون خدودهم وصدورهم حزنا على ذلك الميت، وهذا من النياحة. وكذلك يشقون جيوبهم. المرأة إذا أخبرت بالميت من أقاربها أقرب شيء إليها جيبها الذي هو مدخل الرأس، فتشقه، قد تشقه إلى أن يكون البأس ثوب نصفين، هذا شق الجيوب. وكذلك دعوى الجاهلية، الجاهلية إذا مات الميت فإنهم يدعونه دعاء يسمى ندبا. يقول أحدهم إما أن يدعوه باسمه أو يقول يا سعداء أو يا زيداء يا عمراء يا خالداء، وإما أن يدعوه بقرابته يا ولدا يا أبواه يا أخواه يا صديقاه، وإما أن يصفه بصفة كأن يقول يا كافلا يا مطعما يا كاسيا يا ناصرا يا كافلا، وكل هذا داخل في دعوة الجاهلية. وقوله ليس منا وعيد شديد، يعني ليس على طريقتنا في التحمل والصبر. نعم. قال ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث إليهم ويكره لهم صنع طعام للناس. دليل ذلك حديث عائشة لما مات جعفر أخذ أهله يبكون وانشغلوا بموت جعفر أبيهم، فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ذلك الدليل على أنهم في تلك الحال من شدة الحزن وألم الفراق قد انشغلوا، قد يكون عندهم أطفال ويتامى ونحو ذلك، فلأجل ذلك ينشغلون بالحزن عن أن يصلحوا لهم طعاما، فيصلحوا جيرانهم أو أقاربهم من حولهم طعاما يكفيهم ويكفي أوائلهم ولا يكون فيه إسراف. في هذه الأزمنة يتباهون بكثرة الأطعمة بحيث أنهم يصنعون لهم طعاما، إذا كانوا مثلا أهل الميت وأهل البيت 10 فالطعام الذي يصنع لهم يكفي 100، وهذا فيه شيء من الإسراف. الأولى أن يكون الطعام بقدر أهل الميت أولاده وإخوته وأهله الذكور والإناث، ويكره لهم أيضا صنعه وعمله للناس. يكره للذين يأتون إليهم للتعزية أن يجلسوا عندهم ويكلفوهم بضيافتهم أو نحو ذلك، فأهل الميت قد يكون فيهم يتامى وقد يكونون في فقر، فالذين يأتونهم ويكلفونهم بصنعة الطعام قد يأكلون من مال اليتامى ونحوهم، فعليهم أن يعزوا وينصرفوا. قال ومن تطوع بقربة وأهدى ثوابها لميت مسلم نفعه ذلك. القربة العمل الصالح، إهداؤها للميت، إذا قالوا نحن نحج عن ميتنا، نحن نعتمر عنه، نفعه ذلك، نحن نتصدق عنه بهذه الدراهم أو بهذا الطعام ونحو ذلك وأجره له، واختلف في الأعمال البدنية، والأرجح أنها تنفعه إذا أهدى إليه ثواب صلاة وثواب صيام وثواب اعتكاف. فالأقرب أنه ينفعه ذلك، وإن خالف في ذلك من خالف. هذا هو الذي رجحه ابن القيم في كتابه كتاب الروح. والذين منعوا استدلوا بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن الآية يراد بها الملكية، أي لا يملك إلا عمله، أما عمل غيره فإنه لذلك الغير، لكن إذا أهداه له نفعه بإذن الله. نعم. قراءة القرآن ختمة ثم ينتهي إليه. كذلك أيضا على الصحيح أنه يصل إليه الأجر. شخص سؤال: أهدى لحي أو لميت مثلا؟ لو أهدى لحي. أو كذلك لحي ينفعه. قال: ويكره المشي في المقبرة بنعلين إلا من عذر، ولا يكره بالخف، ويكره الجلوس والاتكاء على القبور، ولا تكره عنده القراءة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي بين المقبرة عليه نعلان سبتيتان، فقال: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك. اخذ من ذلك انه اذا كان يمشي بين القبور فانه يخلع عليه الا لعذر، اذا كان هناك رمضاء مثلا او حجاره لا يستطيع معها ان يمشي حافيا فانه معذور، او كان على حافات القبور ليس بين القبور عفي عن ذلك. ويدل على ذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سؤال الملكين: يأتيه ملكان بعدما ينصرف وإنه ليسمع قرع نعالهم، فدل على أنهم كانوا منتعلين. مما يتعلق بالقبور النهي عن أن يجلس أحد على القبر، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه وتصل إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. معلوم أنه لا يستطيع أن يجلس على الجمر الذي يصل إلى بشرته. يلحق بذلك أيضا الاتكاء عليه، فجعله متكأ. يلحق بذلك أيضا تعمد أن يطأ عليه بقدميه، لأن ذلك ملحق بالجلوس عليه. الجلوس والاتكاء ووضع الأقدام عليه كل ذلك فيه امتهان لهذا القبر ولهذا الميت. وهذا خاص بما إذا عرف بأنه قبر، أما إذا درست القبور وذهب أثرها ولم يبق لها أثر فلعل ذلك مما يعفى عنه، لأن كثيرا من القبور قد اندرست وصارت ممرا لطول العهد. نعم. قال ولا تكره عنده القراءة. أي هكذا القراءة إذا اعتقد أنها تنفعه أو اعتقد أنها تضاعف لم تحل، مثل الصلاة عند القبور. وإذا أراد بذلك مجرد قراءة من غير أن يعتقد أن لها مزية عند القبر فلعله لا بأس بها. نعم. قال ويستحب زيارة القبور للرجال وتكره للنساء وعنه لا تكره. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن زيارة القبور أول ما جاء مخافة الغلو ومخافة النياحة، ثم بعد ذلك بعدما اطمأنوا وقر الإيمان في قلوبهم رخص لهم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وخص النساء لا يجوز لهن زيارة القبور، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فالنساء لا يحل لهن زيارة القبور. روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى نسوة خلف جنازة فقال: هل تحملن في من يحمل؟ قلن: لا. هل تدلين في من يدلي؟ قلن: لا. فقال: ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإنكن تفتن الأحياء أو تؤذين الميت. هكذا يمنع النساء من زيارة القبور. ومن قال إنه يستحب أو يجوز استدل بأن عائشة زارت قبر أخيها، والصحيح أنها ما تعمدت ذلك لأنه كان على طريقها بين مكة والمدينة، مرت بها وقالت: لو شهدتك يعني عند الموت ما زرتك. هذا هو الصحيح. ورد أنه صلى الله عليه وسلم رأى مرة ابنته فاطمة جاءت من قبال القبور، فوقف حتى جاءت فقال: من أين؟ قالت: أتيت من أهل ذلك الميت أعزيهم. قال: هل بلغت معهم الكدى؟ قالت: لا، معاذ الله، وقد سمعتك تنهى عن ذلك. قال: لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. مع أنها فاطمة، يعني هذا من باب الوعيد الشديد. نعم. قال: كتاب الزكاة. يكفي. أحسن الله بكم شيخ. ما يحصل الآن في العزاء حيث تحضر أطعمة كثيرة، فيقول بعض الناس الذين جاءوا للتعزية: هذه الأطعمة كثيرة، فلو جلسنا وأكلنا معهم فتجتمع أعداد كبيرة، هل هذا يكون من الندب المنعمة؟ إذا ذكرنا أنه إذا كانوا متفرقين واجتمعوا في بيت أحدهم لأجل أن يقصدهم رفاقهم وأصحابهم فلا مانع من ذلك. أحسن الله إذا كانوا ليسوا من أهل الميت وإنما هم من أهل العزاء الذين يجعلون. إذا كانوا ليسوا من أهل الميت يعزون ويرجعون ولا يأكلون. الصحيح أنه ينهى عنها مخافة أن يعتقد فيها أنهم يعتقدون أن القراءة عند الميت أعظم أجرا وأعظم أكثر ثوابا، أو أن الميت يتسبب في قبولها. أما إذا كانت قراءة عادية لعل هذا قصده. أحسن الله عليكم. حديث أم عطية كنا نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، حديث إيش؟ أم عطية. كنا فهمته نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، الاتباع ولم تقل الزيارة. يعني قد يكون يجلسون قليلا لتمام التعزية والتسلية والنصيحة ونحو ذلك. عندك إذا كان أكلا عارضا ليس مخصصا عفي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خوقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كتاب الجهاد، قال رحمه الله تعالى في باب عقد الذمة وأحكامها عند ذكر الشروط. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وفيما يعتقدون تحريمه، لا فيما يحلونه، ولا يعتدها إلا الإمام أو نائبه. ويلزمهم التمييز على المسلمين ولهم ركوب غير خيل بغير سرج. وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام، والله أعلم. الشيخ أبو بكر محمد عارف عن القادر صغير غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في مختصر فقه الإمام أحمد بن حنبل، قال رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: باب عقد الذمة وأحكامها. يجوز عقدها إذا التزموا بأربعة أحكام. قال في الثالث وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. الرابع أن تجري عليهم أحكام المسلمين في نفس وعرض ومال وفيما يعتقدون تحريمه، لا فيما يحلونه، ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه. ويلزمه التمييز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خير بغير سرج، وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، وأن تجرى عليهم أحكام المسلمين في نفس ومال وعرض وفيما يعتقدون تحريمه، لا فيما يحلونه، ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه. ويلزمهم بالتميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خير بغير سرج، وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام، وبالله التوفيق. بهكذا عقد الذمة، والمراد بالذمة العهد، أن يكون لهم ذمة المسلمين بحيث لا يعتدى عليهم ولا يقتلون ولا تؤخذ أموالهم إذا كانوا ذميين. هكذا ثم لا يعقد إلا لأهل الكتاب كاليهود والنصارى، وألحق بهم المجوس، ويلحق بهم من تبعهم كالذين تهودوا من العرب أو تنصروا، ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه. المراد بالإمام يعني الإمام العام الذي هو الملك أو نائبه الذي وكله. وإذا عقدها لهم اشترط عليهم أن يبذلوا جزية سنوية، لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية أيد وهم صاغرون. واشترط عليهم أن يخضعوا لتعاليم الإسلام، فيلزمه أن يحكم فيهم بحكم الإسلام. قال تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم فإن حكمت بينهم، يعني إذا احتجت إلى ذلك فاحكم بينهم بكتاب الله الذي أنزله إليك، احكم بينهم بالحق. هكذا يلزمهم الخضوع لحكم الإسلام في النفس والمال والعرض. فإذا حكم بينهم بالنفس كقصاص بقتل أو قصاص في جرار أو دية، حكم بينهم بحكم الإسلام. وإذا حكم بينهم بالأموال حكم بينهم بضمان المكلفات وما أشبه ذلك، يحكم بينهم بحكم الإسلام. وكذلك أيضا إقامة الحدود، فيحكم بينهم بما يعتقدون تحريمه كالقصاص في النفس وما دون النفس، ويحكم بينهم أيضا في قتل الزاني أو رجمه، لأن ذلك من حكمهم من شرعهم، ويحكم بينهم بقطع السارق، لأن هذا أيضا من شرعهم، ولأنهم إذا سرقوا من المسلمين واستحل ذلك كان في هذا نقضا لعهدهم، وإلا فإنهم تقطع أيديهم. وكذلك أيضا يحكم بينهم بكل شيء يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله كالخمر، فإنهم يعتقدون أنها مباحة لهم، ولكن يؤخذ عليهم ألا يعلنوا شربها وألا يعلنوا بيعها. وكذلك أيضا الأشياء التي يحرمونها يبقون على تحريمها كتحريم أكل لحم الإبل أو شحم السرب من الغنم والبقر أو ما أشبه ذلك. هذا حكمهم في النفس والمال والعرض. إذا قذفهم أحد وطلبوا إقامة الحد جلد، إذا قذفوا أحدا جلدوا، كل ذلك لأجل أن يخضعوا لتعاليم الإسلام. يلزمهم التميز عن المسلمين، فيتميزون في لباسهم، ويتميزون في مجالسهم وفي مراكبهم وما أشبه ذلك، ولا يمكنون من ركوب الخيل لأن الخيل فيها افتخار، ولكن يركبون البغال ويركبون البراذين. البرذون ليس مثل الخيل، ولا يركبونها بسرج، السرج الوقاء الذي يكون على ظهر الخيل، ويركبونها بإكاف، يعني فراش أو وقاع يسير، فلا يركبونها حتى يتميزوا. معاملتنا لهم تكون بالإهانة، فلا يجوز تصديرهم في المجالس ولا على السرر والكراسي الرفيعة، لأن في ذلك احترام لهم وتوقير. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق. كل ذلك لأجل إهانتهم ولأجل أن يشعروا بأن الإسلام يرفع أهله، وأن دينهم سبب لإهانتهم. وكذلك أيضا تصغيرهم في قوله أن يدلهم صاغروا. هذا هكذا تكون معاملة اليهود والنصارى إذا كانوا من أهل الذمة، والله أعلم. السلام عليك. والآن بدأتهم بالسلام، السلام عليك. إذا كانوا شيخ ما بدأ، يعني ما بدأ لهم بقول السلام عليكم، وإنما بأسلوبهم مثلا أو بلغتهم، لأن هذا يعتبرونها تحية، فبدأتهم بالتحية وإن لم تكن له السلام عليكم، منهي عنها. يأتم يا شيخ الإنسان. نعم. هذا لا يجوز. وإن كان الشيخ يقصد بهذا التعامل، هذا يمكن إذا كان يريد دعوتهم جاءهم بإسلام يناسب الدعوة ليرققهم رجاء أنهم يسلمون. أما إذا كانوا عاديين عرف أنهم مصرون فلا يجوز ذلك. كل ذلك لا يبرر رفع مكانته. ينهم الأعمال التي تحتهم، يقول لا تقوموا لهم ولا تبدأوهم بالسلام ولا بكيف أصبحت أو كيف أمسيت أو كيف حالك، ولا تحترمهم بشيء فيه تعظيمهم، وأهينوهم وأذلوهم وأشعروهم بأن الإسلام يرفع أهله وأن الشرك يذل أهله. أحسن هذا التشدد، تشدد فيه إعزاز الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثاني من قسم الفقه المعاملات، كتاب البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة. أبواب الكسب: باب ما جاء في الحث على الكسب وعدم التقاعد والترغيب في الحلال منه والتنفير من الحرام. عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يحمل الرجل حبلا فيحتطب به ثم يجي فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغني به فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجل يطير السفر أشعث أغبر ثم يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكسب عبد مالا من حرام فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليأتين على الناس زمانا لا يبالي المرء بما أخذ من المال بحلال أو حرام. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيها درهم حرام لم يقبل الله له الصلاة ما دام عليه. قال: ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال: ثمت إن لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمعته يقوله. وعن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآوى بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين والحرام بين، وأن بين الحلال والحرام مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال أمن الحرام، فمن تركها استبرأ لدينه وعرضه، ومن واقعها يؤشك أن يواقع الحرام، فمن رعى إلى جنب حما يؤشك أن يرتع فيه، ولكل ملك حما وإن حما الله محارمه. زاد في رواية: ألا وإن في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحما نبت من سح النار أو لابه. وعن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيكون قوما يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر من الأرض. وعن أبي بكر بن أبي مريم قال: كانت مقدام بن معد يكلب جارية تبيع اللبن ويقبض المقدام الثمن، فقيل له: سبحان الله، تبيع اللبن وتقبض الثمن؟ فقال: نعم، وما باس بذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليأتين على الناس زمانا لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم. باب أفضل الكسب البيع، وعمل الرجل بيده ومنه كسب ولده. عن جميع بن عمير عن خاله قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الكسب فقال: بيع المبرور وعمل الرجل بيده. وعن رابع بن خديج قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وعن المقدام بن معد يثرب رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باسطا يديه يقول ما أكل أحد منكم طعاما في الدنيا خير له وفي لفظ أحب إلى الله عز وجل من أن يأكل من عمل يده. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبة وإن ولده من كسبة. وعنه من طريق زان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أتى أعرابيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال أنت ومالك لوالدك. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا. باب ما جاء في عطاء السلطان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في المعاملات أي سبب من أسباب تحصيل الرزق، وأكثر ما تطلق المعاملات على التجارة التي هي البيع والشراء، ويدخل في ذلك أيضا الاحتراف الذي هو عمل الرجل بيده. أطيب ما أكل الرجل من كسب يده، يعني يحترف بيده بمعنى أنه يعمل بيده في أي عمل، كخياطة ونساجة وحجامة وحياكة وصناعة وحدادة ونجارة وغير ذلك، ليغني بذلك نفسه. وكذلك أيضا التجارة التي هي البيع والشراء ونحو ذلك. ومن ذلك الاحتشاش والاحتطاب والصيد، كله من المباح. في هذا الحديث لا يأخذ أحدكم حبله فيذهب ويأتي بحطب فيبيعه ويكف وجهه عن الناس، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو حرموه. الحطب إلى عهد قريب كان مصدر رزقا لكثير، يجلبون الحطب. وإن كان في هذه البلاد قد قلت الحاجة إليه لوجود هذا الوقود الجديد، ولكن لا يزال في أطراف المملكة من يحتاجه، كذلك أيضا في خارج المملكة. أما الاحتشاش فإنه يفيد الناس بحاجة إليه إذا نبتت الأعشاب في المراري، لأجل أن يدخلوا ذلك الحشيش علفا لدوابهم. وأما الأسطياد فقد كان أيضا مصدر رزق لكثير قبل 60 أو 70 سنة، كانوا يحصلون على صيد كثير في هذه المملكة، كانت الضباء كأنها الأغنام في الشعاب تتوالد وتتكاثر، فيأتون إلى الشعب يصطادون منه واحدا يكفيهم ويتركون البقية. جاءت هذه السيارات وأكادت أن تهنيها، هل الصيد أيضا يعتبر مصدرا؟ وبكل حال فإن هذه هي من وجوه المكاسب، ولكن لا شك أن هناك حلال وحرام، طيب وخبيث، فالكسب الخبيث حرام تعاطيه، كل نحن اللحم نبت على سحت فالنار أولى به، هكذا. وأخبر أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني الذي يكتسب طيبا ويتغذى به يقبل الله أعماله، أو يتصدق منه يقبل الله صدقته. وكذلك أيضا إذا كسب خبيثا وتصدق به لم يقبل منه، على ما يقول بعضهم وكافلة الأيتام من كد خرجها حنانك لا تزني ولا تتصدقي، هذا يدل على أن الكسب الحرام أنه لا يقبل. يتساءلون أما إذا حصل على كسب محرم أو فيه شبهة كالأموال الربوية أو ما تدفعه البنوك ما يسمونه فوائد مع أنه صريح ربا، فنقول التخلص منه يعني صرفه لأجل التخلص لا لأجل طلب الأجر، أي اصرفوه جوع الخير حتى تتخلصوا منه، قد يكون لكم أجر على هذا التخلص. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للحرام وأخبر بأنه لا تقبل دعوات الذي يتغذى بالحرام، إذا كان مطعمه حراما وملبسه حرام وغذي بالحرام ودعا فإنه لا يقبل دعاءه. أخبر أيضا بأن الحلال بين وأن الحرام بين، يعني ظاهر، ولكن هناك من يتعمدون الحرام يأكلونه عمدا مع علمهم به، وهناك من يكون مشتبها إليهم، فالأولى أن يتجنبوا ذلك المشتبه حتى يسلم أحدهم على عرضه ودينه. أما الذي يقع في الحرام فإنه حري أن يقع في الحرام، الذي يقع كذلك في المشتبه. ومثله بالذي يرعى حول السماء يوشك أن يرتع فيه، هكذا. على كل حال المكاسب كثيرة، والحلال فيه غنية عن الحرام، والله أعلم. تسمح لي حسن، طيب أسأل عليك. بعض الآباء أقول بعض الآباء يعني عنده يريد أن يأخذ مال ولده ويقول يحتج بأمثال هذه الأحاديث، أنت ومالك لأبيك. صحيح أن الشبهات كثيرة، لكن يتقي الشبهات حتى يسلم على دينه وعرضه. أقول الله يغفر لك، بعض الآباء أقول بعض الآباء الآن

رجزا، قراءة الجماعة رجزا بكسر، قراءة الجماعة رجزا بكسر الراء، وابن محيص بضم الراء، والرجز بالزاي العذاب. قيل كأن ظلم، قيل كان ظلمة وطاعونا أهلك منهم في ساعة واحدة 70,000. قاله أبو روق. وقيل عذاب من السماء وهو موت فجأة. وقيل نزلت بهم نار فاحترقوا. وقيل وقع بينهم قتال فقتل بعضهم بعضا. والرجز، والرجس بالسين النتن، النتن والقدر. ومنه قوله تعالى فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي نتنا إلى نتنهم. قاله الكسائي. وقال الفراء الرجز هو رجس. قال أبو عبيد كما يقال الصدغ والزدغ وكذا رجس ورجز بمعنى. قال الفراء وذكر بعضهم أن الرجز بالضم اسم صنم كانوا يعبدونه، وقرئ بذلك في قوله تعالى والرجز فهجر. والرجز بفتح الراء والجيم نوع من الشعر، وأنكر الخليل أن يكون شعرا، وهو مشتق من الرجز وهو داء يصيب الإبل في أعجازها فإذا ثارت ارتعشت أفخاذها. بما كانوا يفسقون أي بفسقهم، والفسق الخروج وقد تقدم. وقرأ ابن وثاب والنخعي يفسقون بكسر السين. قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل صلى الله عليه في هذه الآية تمام الآية التي قبلها، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا تبديلهم بكلمة حطة بكلمة حنطة هكذا. وقولوا حطة أي قولوا هذه الكلمة التي معناها الاستغفار نحوه، أي حط عنا خطايانا، أطلب من الله أن يحطها. في حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل قولوا حطة فقالوا حبة، فقالوا أحبة فيها شعيرة أو حنطة فيها شعيرة. هذا تبديلهم، وهذا من تغيير الكلم حيث غيروا وزادوا هذه النون، زادوا في الكلمة نونا، وشبه ابن القيم بزيادة الجهمية باللام في استوى. يقول في النونية نون اليهود ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. الجهمية قالوا استولى زادوا لاما، وهذا ألا قالوا حنطة زادوا نونا. هذا هو التبديل، كلمة بدل وأبدل لغتان قرئ بهما في كثير من الآيات. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون هكذا. والأصل أنها الإتيان بشيء بدل شيء. كرر كلمة الذين ظلموا فبدل الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا، لكن في سورة الأعراف ما كررها بل قال فأرسلنا عليهم. كذلك أيضا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا. الرجز أهاهنا بكسر الراء وفي سورة المدثر فيها قراءتان في قوله تعالى والرجز فاهجر، قرأها نافع وغيره والرجز، وقرأها حفص والرجز. والأصل فيه أنه على الشيء المستقذر، ومنه قوله تعالى ويذهب عنكم رجز الشيطان، يعني وساوس الشيطان ونحو ذلك. ورجزا من السماء. أما قوله أن هذا الرجز عذاب وأنه مات منهم 70,000، فنرى أن هذا فيه مبالغة، قد يتقدم في قوله فاقتلوا أنفسكم قريب من هذا أنه قيل لهم اقتلوا أنفسكم، فقتلوا 70,000 أو 50 أو نحو ذلك. هذا كله أيضا فيه شيء من المبالغة ولا دليل على ذلك، لكن قد يكون هذا الرجز طاعون حدث بهم أو موت أو نحو ذلك، وفيه عبرة. وجعل الله ذلك عقوبة لهم على فسوقهم والعياذ بالله، والله أعلم. قال عثمان التميمي رحمه الله تعالى في شرحه فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد، وقد نقل ابن عباس رضي الله عنهما في رواية الوالدي في قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قال الرحمة إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدقوا بها زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا بها زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما فأوثقوا إيمان أهل السماوات والأرض وأصدقه وأكمله شهادة أن لا إله إلا الله، ذكره في الفروع. ومما يدل على قتل الجماعة الممتنعة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي الآية الأخرى فخلوا سبيلهم، وقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، مع قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولما ظن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن مجرد الإتيان بالشهادتين بعد التمكن من الإتيان بالفرائض يعصم الدم والمال تمسكا بعموم ألفاظ وردت، كشف الصديق ثاني الاثنين إذ هما في الغار عنه ذلك فرجع إلى الحق وموافقة الصديق، وأطبق على ذلك الصحابة رضي الله عنهم، والقصة في ذلك مشهورة منشورة وفي كتب أهل العلم مستورة، وسنبين ذلك في الباب 22 إن شاء الله تعالى عن إطالة الكلام هنا. وليس كل من قتل أو قتل بأمر الشارع صلى الله عليه وسلم يكون كافرا، فإن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم لم يكن في كفر مانع الزكاة، وإنما هو في استباحة دمه بمنعه لها. وأما قتل الواحد الممتنع عن الصلاة فأكثر العلماء من السلف على أنه يقتل، وهو قول الأئمة الثلاثة، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإن كان امتناعه جحودا فلا خلاف في كفره، وحكمه حكم سائر المرتدين إذا كان مثله لا يجهل ذلك. قال ابن أبي عمر في شرحه قال شيخنا يعني عمه موفق الدين ولا أعلم في هذا خلافا. وقد قال تعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وإن كان امتناعه تهاونا وكسلا بعد أن يدعى إليها مع اعتقاد وجوبها والتهديد بالقتل والداعي له الإمام أو نائبه فيأبى فعلها حتى تضايق وقت التي بعدها أو الأولى أو وقت الرابعة على القول الثالث فاختلفوا في كفره مع اتفاقهم على قتله خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه قال لا يقتل وهو محجوج بما تقدم. فقيل يقتل حدا ويقبر في مقابر المسلمين ويرثه أقاربه المسلمون كالزاني المحصن. وذكر ابن أبي عمر أن هذا اختيار أبي عبد الله ابن بطة وأنه أنكر قول من قال إنه يكفر وأن المذهب على هذا لم يجد خلافا فيه. قال وهو قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي. قال الموفق وهو أصوب القولين وما إليه ابن أخيه صاحب الشر وصححه المجد وجزم به في الوجيز وغيره. وقيل يقتل كفرا قال في الفروع اختاره الأكثر فحكمه كالكافر وقاله الزركشي وقال في الفائق نصره الأكثر. وفي الإفصاح اختاره جمهور أصحاب الإمام أحمد وذكره القاضي ظاهر المذهب. وقال في الإنصاف وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب. قال في الفروع عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ويمتنع أن يعتقد أن الله فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل هذا لا يفعله أحد قط يعني بعد الدعاء إليها بالاستتابة والتهديد بالقتل وهو يعلم أنه إن لم يفعلها أنه يقتل. قال في الإنصاف والعقل يشهد بما قال ويقطع به وهو عين الصواب الذي لا شك فيه وأنه لا يقتل إلا كافرا. والحاصل أن الاختلاف في ذلك لفظي كما ترى. وقال شيخ الإسلام أيضا أجمع أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى يعني من غير تكفير لهم إذ ليس كل من قتل يكون كافرا. قال ولهذا اتفقوا أن البدع المغلظة شر من الذنوب وأمر عليه السلام بقتال الخوارج عن السنة وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم وأن الرافضة شر من الخوارج اتفاقا. قال وفي قتل الواحد منهما ونحوهما وكفره روايتان والصحيح جواز قتله كالداعية ونحوه وأن ما قالوه مما يعلم مخالفته للرسول صلى الله عليه وسلم كفر وكذا فعل من جنس أفعال الكافر بالمسلمين كفر نص عليه الإمام أحمد يعني أنه وإن كان ذلك كفرا فهو لا يكفر به حتى يعلم أنه مضاد للشهادتين. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضع آخر لما ذكر من كان يفعل أفعال المشركين وهذا الشرك يطلق على الإنسان إذا قامت عليه الحجة فيه ولم ينتهي عنه وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم أو لم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين معرفة تزيل عنه اللبس فإنه لا يحكم بكفره لا سيما وقد كثر مثل هذا الشرك في كثير من المنتسبين إلى الإسلام انتهى. وأما ترك ما سوى الصلاة من العبادات فقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله السامري من أصحابنا الحنابلة في مستوعبه بعد حكايته لكفر تارك الصلاة. وأما بقية العبادات فأكثر أصحابنا حكوا أنه لا يكفر بتركها بخلاف الصلاة وهل يقتل بتركها على روايتين. قال أبو بكر في كتاب الخلاف من ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج مع القدرة فعند الإمام أحمد أنه مرتد وكذا حكى أبو الخطاب في الهداية. وأنكر ابن بطة كما تقدم عنه القول بتكفير تارك الصلاة وقال لا يختلف المذهب أنه لا يكفر لعموم الأحاديث. وقد احتج الإمام أحمد في رواية المروذي على المروذي وقد احتج الإمام أحمد في رواية المروذي على من قال يقتل أو يكفر بتأخيرها عن وقتها بإخباره صلى الله عليه وسلم بتأخير الأمراء لها عن وقتها. وكذا نقل أبو طالب ونقل أيضا إذا تركها حتى يصلي صلاة أخرى فقد تركها. قلت فقد كفر. قال لا، الكفر لا يوقف على حده ولكن يستتاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم يكفروا وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك، كاحتجاجهم بالعمومات التي تحتج بها المرجئة كقوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله الحديث. قال وأجود ما اعتمدوا عليه خمس صلوات كتبهن الله، إلى أن قال من حافظ عليهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ثم ذكر كلاما طويلا قال فيه فلم يدخل تحت المشيئة إلا من لم يحافظ لا من ترك الصلاة رأسا. ثم قال فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين عليها ولا تاركين لها بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة من المواريث ونحوها. وقد يفهم هذا من كلام الإمام أحمد الذي ذكرنا عنه هنا والله الموفق. فصول. يتعلق هذا بحكم ترك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم فرضها وأخبر بأن الله فرضها وأذن بها وأمر بالدعوة إليها في قوله فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. صحيح أنه يكفر بتركها إذا كان جاحدا لوجوبها، لأن الجاحد كأنه منكر لشيء من الشرع معلوم من الدين بالضرورة فيحكم بكفره والحال هذا. وإذا قتل في الصحيفة أنه يقتل مرتدا، ولكن كلام ابن القيم ذكره في كتاب الصلاة، ذكر أن الفقهاء فرضوا مسألة مستحيلة أو شيئا مستحيلا غير واقعي، يقولون إنه إذا اعترف بأن الصلاة فريضة وأنها ركن من أركان الدين وأنها عمود الإسلام ولكن مع ذلك أصر على تركها وصبر على القتل فهذا قد لا يوجد. لو قال مثلا أنا أعترف بأن الله فرض الصلوات وأنه جعلها ثاني أركان الإسلام وأنها ركن من أركان الدين وأنها أظهر شعائر الإسلام وأنها عمود الدين ولكني لا أصلي ولا أطيعكم في فعل هذه الصلاة وأصبر على القتل ولو قطعتموني قطعة لا أصلي مع اعترافي بأنها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، يقول ما وجد مثل هذا بهذه المقالة، بل إذا دعي فإنه يظهر التوبة ويقول أخطأت وأنا كذا، أو ينكرها ويقول أنا أقول إنها ليست من الدين وأنها ليست من شعائر الإسلام. أما أن يقر بها ثم يصبر على القتل فهذا شبه مستحيل. على كل حال إذا تركها وصبر على القتل دل على أنه جاحد لها وأنه إذا لم يصلي ودعي إليها وقتل قتل كافرا. هذا هو الصواب. فعلى هذا أن أقول الواجب أن المسلم عليه أن يعترف بهذه العبادة ويؤديها، وإذا أصر على منعها وتركها قتل، وحينئذ يدل تركه لها على عدم اعترافه بها فيقتل كافرا، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يرثه أقاربه. ولكن الله المستعان الذين يتركونها كثير، ولكن إذا شدد عليهم أظهروا التوبة، يوجدون بكثرة، ولما كثروا في كثير من البلاد ظن بعض العلماء أنهم لا يصلون إلى الكفر. من ذلك الألباني رحمه الله في رسالته التي أنكر فيها كفر تارك الصلاة، لأنه ابتلي بكثير في بلاده، يقول في سوريا مثلا وفي الأردن يمكن نصف المواطنين أو نحوهم لا يصلون، فكأنه يقول إذا قلنا إن هؤلاء كفار وأنهم لا يرثون أقاربهم ولا يورثون فأخرجنا نصف أو ثلث أو ثلثي المواطنين من الإسلام، فكيف من نجد من نجالسه، من نجد من نبيع منه أو نشتري منه أو نحو ذلك؟ هذا هو عذره، إلا نحسن الظن به. والله أعلم. لكن إذا صبر على القتل دل على أنه جاهل. نعم. لكن إذا صبر على القتل دل على أن اعترافه اعتراف كاذب. كسلا لهم شبهة. الحمد لله رب العالمين. ايه كثير يعني يحمل على الجاحد. حتى ولو صلى الذي يجحد وجوبها حتى ولو صلى. على قوله فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. الحمد لله رب العالمين،

ويكون المعتزلة أعلم بالله من موسى. والآية الثانية يستدلون بها أيضا وهي قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وبها دلالة أيضا على الرؤية أنهم إذا رأوه ولا يدركونه، والإدراك زائد على الرؤية. قيل لابن عباس ما معنى الآية؟ قال أترى القمر؟ قال نعم. قال أكله؟ قال لا. قال فذلك الإدراك. والآية الثالثة آية الزيادة للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، أي أن الزيادة هي فسرت بالرؤية. والآية الرابعة آية المزيد، لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا، لهم ما يشاءون ولدينا مزيد، فسر المزيد بأنه الرؤيا. والآية الخامسة آيات اللقاء، فمن كان يرجو لقاء ربه ونحوها فإن اللقاء لا يكون إلا عن رؤيا. والآية الخامسة آيات إطلاق النظر، في قوله على الأرائك ينظرون أنه يبشر بالنظر إلى ربهم. والآية السابعة آية هي أصرف الآيات، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث، منها أحاديث صحيحة ومنها أحاديث حسنة ومنها أحاديث ضعيفة، ولكن أوردها لأن فيها تقوية لهذا الأمر الذي هو الرؤية. هكذا. أهل السنة يثبتون الرؤية كما أثبتها القرآن والسنة، ويعتقدون أنها لا تستلزم محذورا إن شاء الله. الله أعلم. أصله موحد، لكن يعني أنه خيل إليه هذا الأمر. من باب قوة الخوف. أما بعد، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين مسألة في رد المبيع بعد كسره بالعيب الذي لا يظهر إلا بالكسر. واختلفت الرواية إذا اشترى شيئا مأكولة اشترى شيئا مأكولة في جوفه مأكولة في جوفه. ثم ظهر على عيب بعد كسره. فنقل ابن منصور أنه مخير بين الرد وأخذ الثمن وبين إمساكه وأخذ الأرش، وإنما يكون هذا فيما له قيمة بعد الكسر كالجوز واللوز والبطيخ والرمان ونحوه، وهو اختيار الخرقي. ونقل بكر بن محمد أنه لا يملك الرد ولا الأخذ بالأرش ولا أخذ الأرش، لأنه لم يكن من البائع تفريط فيه، لأنه لا يمكنه استعلام العيب فيه إلا بإفساده، فإذا ظهر على عيب لم يملك عليه الرد ويفارق سائر المبيع، لأن البائع مفرط فيه، لأنه كان يمكنه استعلام العيب فيه إن كان ثوبا نشره واستشفه أي تفقده، وإن كان عبدا قلبه، والأولى أصح، لأنه مبيع ظهر به عيب قبل البيع فملك المبتاع الرد أو الأرش. ب دليله سائر المبيع، ولأن العقد وقع على شيء صحيح، فإذا خرج معيبا فقد خرج على خلاف ما عقد عليه. لا شك أن العيب ينقص القيمة وقد يفسد المبيع ولا ينتفع به، فإذا وجد فيه عيب فإنه إما أن يرده وإما أن يطلب الأرض. هكذا الغالب أنه يبقى له قيمة أو يبقى له شيء ينتفع به. ارفع الصوت. مثلا الذي لا يبقى له قيمة مثل البيض، إذا كسر لا يبقى له قيمة، إذا وجد فاسدا فإنه يرجع بالثمن كله. قد يقال إن أصحابه يعرفون، لأن هناك أسباب تفسد البيض كفقدانه مثلا أو تركه في شمس أو نحو ذلك، فإذا باعوه كذلك بقى الغش. فالذي يشتريه ويجده فاسدا يرجع بالثمن كله. أما البطيخ فإن له قيمة، إذا شقه وجده أبيض، قد يوجد من يأكله وهو أبيض، لا يشترط أن يكون أحمر ونحو ذلك، فيكون له قيمة. فيقول أعطني الأرش أو خذه يا بائع انتفع به. كذلك مثلا التفاح والأترج والبرتقال والرمان والخوخ وما أشبهها، أحيانا يظهر الفساد على ظاهرها، وأحيانا لا يوجد إلا في باطنها، فإذا وجدها فاسدة فله ردها أو أخذ الأرش. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: مسألة في رد الحيوان إذا ظهر به عيب بعد القبض، فإن ابتاع حيوانا وقبضه ثم ظهر به عيب، فنقل الجماعة أن ذلك من ضمان المبتاع وليس له الرد. قال أبو طالب: قلت لأحمد ما لك، قال أبو طالب قلت لأحمد مالك يقول في العهدة ثلاثة أيام، فما أصابه في الثلاث من حين يشتري حتى تنقضي الثلاث، وعهدة السنة في الجنون والجذام والبرصي، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع. فقال: ليس يصح في العهدة شيء، ولا يرد إلا من عيد كان به. وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد وأحمد بن سعيد وبكر بن محمد أنه لا يثبت حديث العهدة، ليس فيه حديث صحيح. ونقل حنبل: إذا كان لا يحدث مثله إلا في هذا الأجل فعهدة الرقيق ثلاث، فإن حدث في هذه الأيام فهو من مال المشتري، وإن كان لا يحدث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاث. فظاهر هذا أنه أخذ بالحديث، وأن العيب إذا كان يكمن في البدن ثم يظهر كالجنون والجذام والبرصي، فإنه إذا ظهر قبل والبرص البرصي والبرص فإنه إذا ظهر قبل الثلاث من حين الابتياع تبين أنه كان كامنا فثبت له الرد، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عهدة الرقيق ثلاث، ومعناه عهدته على البائع، فما يحدث به في مدة الثلاث كان على البائع، والمذهب هو الأول، لأنه عيب ظهر بالمبيع بعد القبض فلم يملك المشتري الرد، كما لو ظهرت سائر العيوب بعد الثلاث. ولأن تلف المبيع آكد وأشد ضررا من حدوث عيب به، ثم لو تلف المبيع قبل ثلاث لم يلزم البائع عهدته فبان، ولا يلزمه عهدة عيب يحدث به، ولا يلزم فبان ولا فبا فبأنه لا يلزمه عهدة عيب يحدث به أولى، فبأن لا فبأن لا يلزمه عهدة عيب يحدث به أولى. وقد ضعف الحديث أحمد رحمه الله فلا يحتج به. العهدة أعم من العيب، فمن العهدة مثلا أن يكون مغصوبا أو يكون مسروقا، فيجوز أن يقول المشتري أنا أشتري منك هذا الكبش، ولكن لا بد أن تأتيني بمن يضمن عهدته، فيأتيه بضمين، لأن المشتري على خطر، يمكن أن يأتي إنسان ويقول هذا عبدي، هذه شاتي، هذا جملي، ويأتي بشهود يشهدون أنه له، فينتزع من المشتري، فإذا انتزع وإذا البائع قد ذهب يرجع إلى الضامن، أنت الذي ضمنت العهدة فأعطني ثمن هذه السلعة التي تبين أنها مسروقة ومغصوبة. هذه هي العهدة. وأما العيب فالصحيح أنه يختلف حاله باختلاف السلع ونحوها، فمثلا المرض قد يتبين في ثلاثة أيام أو نحوها، وكذلك العيب كالتصرية، كونها مصرات، كونها مريضة مثلا، بمعنى ظهر عليها أثر المرض في مشيها مثلا أو في لبنها أو في علفها وأكلها أو في فزالها أو بروكها أو نحو ذلك، وكذلك على العبد في خلقه أو في مرض داخلي فيه كبرص وجنون وجذام ومرض نحو ذلك. فهكذا هذه العيوب الأصل أنها تتبين في ثلاثة أيام أو في خمسة أيام، فيشترط المشتري ويقول أشتريها بشرط أنه إذا ظهر فيها عيب وتبين فإنك تقبلها أو تعطيني أرش العيب. فإذا شرط ذلك فله شرطة، فإذا تبين فيها عيب فإن كان قد أتلفها، مثلا اشترى كيس تمر ثم إنه تصدق به بعدما كسره وجد فيه حشفا، وجد فيه فأشهد عليه، يرجع إلى البائع ويقول أعطني الفرق قيمته سليما التي اشتريته بها 50 وهو الآن لا يساوي إلا 40، أعطني الفرق 10، يسمى هذا الأرش. وإن كان باقيا فإنه يرده، يأخذ تمرك مثلا أو سمنك الذي وجدت فيه عيبا ونحو ذلك، وإذا أخذه فإنه يرد ثمن المبيع على صاحبه على المشتري. يكفي. العهدة هل يعمل بها في هذه الأيام؟ يعمل بها إذا ظهرت الكراهن. إذا قال مثلا إذا عادة للسارق يبيعه بالرخص، يبيع الجمل رخيصا أو الثور أو الغنم رخيصة فيخشى المشتري فيقول نحن اشترينا وسلمنا لك الثمن ولكن نريد من يضمنك، فإذا جاء بمن يضمنه رجعوا عليه وإن لم يجاء أحدا فالثمن له. إيه الإمام مالك قريب جدا يمر بنا ذكر العلم في كتب الأصحاب. لا يعني اذكرون إذا صار الكلام غريب. في كل شيء يعني في كل السلع مثلا حتى في كتاب اشتراه وجد فيه نقص يقول أنا أقبله بهذا الخرم وأريد الأرش. أي خيار لي الخيار في هذا نعم في هذا الكتاب خيار غبن خيار نبع عين. هذا السؤال يقول شخص ذهب للعمرة وتعطل سيارته بعد ما أحرم رجعه أولاده إلى الرياض، إذا كانوا اشترطوا أنه إن حبسني حابس من أهلي حيث حبستني ولما تعطلتان يجد من يوصلهم يا ذي الحال أو شك عليهم لهم أن يتحللوا وإلا فإنهم يبقون على إحرامهم. صلى الله عليه جماعة ذهبوا قريبا من المدينة إلى مكة يريدون العمرة، قال فلما وصلنا إلى التفتيش ردونا لا ندري ما هو السبب، ردوا أناس كثر، قال ثم وجدنا حين ورجعنا إلى الرياض ولم يشترك يكون هناك المخسر، إما أن يذبحوا وإما أن يصوموا إن لم يقدروا على الذبح يوكلون من يذبح عنهم، فإن اخترتم فما استيسر من الهدي. أي ترسل يرسلوا قيمتها ولا بعد ما يصلون في إمكانهم مثلا أنهم يدخلون بدون إحرام أو ممنع حتى بالإحرام حتى المحرم وغيره لا يدخل أحد. إيه ردوا جميع السيارات التي تأثرت مع أهل الحج الذي من المدينة فقط الذي جاء مع خط المدينة. إذا قالوا نريد جدة يمنعون هذا الكلام قبل جدة. لا جدة ولا مكة، هذا قريب الآن من شهر تقريبا من حتى لو قالوا مثلا لا نريد مكة اتركونا نذهب إلى جدة، ثم من جدة في إمكانهم أن يدخلوا جدة ما يمنعهم ما يقدرون يمنعون جدة لأن السيارات سراوات. يقول هذا الأخ يقول ما ندري ما الذي حدث شيء معين أدى بأن الشرطة تمنع ما في التفتيش يقول ممنوع أرجع كل من جاء قال ارجعوا ارجعوا ارجعوا نحن محرمون نريد ان ندخل قال لا ارجعوا ممنوع الان. الله ما اظن هذه ما اظنهم يمنعون احد كل الناس بالاخص من جده تعرف امر عرض من الكل عرض امر من الامور ما يدرى ما هو ادى في تلك اللحظه انه ارجع الناس جميعا لكن بعدها يقينهم بعد فترة سيتنتهي القضية ثم يفتح المجال. في إمكانهم يبقون على إحرامهم. هؤلاء تعجبوا لما ردوهم قالوا لك هذا ننتظر قالوا لا ما في شيء ارجو ما عندنا خبر ارجو.